وحوي وحوي هي أهم، وحوي وحوي هي أهم، رحت يا شعبان هي أهم، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي وحوي هي أهم، هل هلالك والبدر مبان شهر مبارك وبقى له زمان، هل هلالك والبدر هبان شهر مبارك وبقى له زمان، شهر مبارك وبقى له زمان، محلى نهارك بالخير مليان، وحوي وحوي هي أهم، رحت يا شعبان هي أهم، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي وحوي هي أهم، جيت بجمالك سقف يا عيال، سقف يا عيال يلا مقفل، محلى صيامك في صحة وعال، في صحة وعال يلا مقفل، جيت بجمالك سقف يا عيال، سقف يا عيال يلا مقفل، محلى صيامك وعال، في صحة وعال يلا مقفل، محلى صيامك في صحة وعال، نفسي وصالك بالروح والمال، وحوي يا وحوي هي أهم، رحت يا شعبان هي أهم، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي يا وحوي وحوي وحوي هي أهم، وحوي وحوي هي أهم، رحت يا شعبان هي أهم، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي وحوي هي أهم، طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار، خيرك أشكال وألوان يلا الغفار، طول ما نشوفك قلبنا فرحان يلا الغفار، في الدار خيرك أشكال وألوان يلا الغفار، في الدار خيرك أشكال وألوان، بكرة في عينك نلبس فستان، وحوي وحوي رحت يا شعبان هي أهم، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي وحوي هي أهم، هات فانوسك يا اختي يا احسان، يا اختي يا احسان يلا الغفار، اه يا ننوسك في ليالي رمضان، في ليالي رمضان يلا فانوسك يا اختي يا احسان، يا اختي يا احسان يلا الغفار، اه انا ننوسك في ليالي رمضان، في ليالي رمضان يلا الغفار، اه انا ننوسك في ليالي رمضان، ماما تبوسك وباباكي كمان، وحاوي وحاوي هي رحت يا شعبان هي أهم، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي وحوي هي أهم، وحوي هي أهم، رحت يا شعبان هي حق وحوينا الدرجة يا رمضان.